بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، كنا نتحدث في اللقاء الذي مضى عن حكم الملحق بنعمة وبئسة، كما تحدثنا عن نوني التوكيد مع الفعل، وتحدثنا عن تأكيد المضارع بالنون وجوبا وتوكيده بها جوازا. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن امتناع توكيد المضارع بالنون وعن أحكام النون. سوف نتحدث عن أحكام النون والفعل المؤكد بها، كما سنتحدث عن الاسم وأقسامه، أولا الموصوف والصفة. قال المؤلف رحمه الله: امتناع توكيد الفعل المضارع بالنون. متى يمتنع توكيد المضارع بالنون؟ يعني نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة؟ قال: يمتنع توكيد المضارع بالنون في أربع حالات، كما جاز في أربع حالات، يمتنع في أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق بها، أن يكون غير مسبوق بما، أي ما أراد، عادة ما الزائدة، أن يكون غير مسبوق بما، لا ما أراد ما أطلاقا، نكمل، أن يكون غير مسبوق بما يجيز توكيده. تعرفوا الأقسام التي تجيز توكيده؟ قلنا الطلب والقسم والنفي وأدوات الجزاء، يعني أدوات الشرط، وما الزائدة. إذن أولا أن يكون غير مسبوق بما يجيز توكيده. القسم يجيز توكيده إذا سبق بإيش؟ مطلق القسم لا يسبق الشيء، لأنه إذا سبق بالنفي يمتنع، قلنا مطلق وجود القسم. وأدوات الطلب، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، وذكر الترجي. والنفي والجزاء، أي أدوات الشرط التي لها جزاء، وما الزائدة، هذه إذا وجدت نعم يكون التوكيد بنون التوكيد للفعل المضارع جائز. ولا يمتنع هذا؟ يمتنع. جائز أم يمتنع؟ إذا كان غير مسبوق بما يجيز توكيده كالقسم، تمام؟ إذا لم يسبق بها معناتها امتنع. ثانيا، الحالة الثانية، أن يكون منفيا واقعا جوابا لقسم. إذا كان جوابا لقسم منفي امتنع التوكيد، نحو والله لا أنقض عهد أمتي، نعم، ولا فرق بين، لاحظ كلمة والله لا أنقض، هل يجوز أن يقول والله لا أنقضن بسبب وجود لا النافية بعد القسم؟ امتنع ذلك. ولا فرق بين أن يكون حرف النفي ملفوظا كهذه الأمثلة، وأن يكون مقدرا كقوله تعالى تالله تفتأ. هنا لا يوجد حرف نفي ظاهر، لكن بالتقدير لابد من تقديره، لا تفتأ، تمام، تعرفوا هذه ما برح ما انفك ما فتئ ما زال، هذه لابد أن تسبق بنفي، أي لا تفتأ. والمقدر كالمذكور، المقدر كالمذكور تماما. قال تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ، أي لا تزال تذكر يوسف. ثالثا أن يكون للحال، نحن شرطنا لجواز التوكيد أن يكون للاستقبال، هذا الفعل المضارع، فإن دل على الحال كأن وصفته بكلمة الآن، قيدته بالآن، تمام، يمتنع عندئذ التأكيد. نحو والله لتذهب الآن، دل على الحال أم لا؟ نعم. ومنه قول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تمام. وهذا الرجل هكذا يقول يمينا يحلف يمين لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل. إذن كلمة أبغض، أبغض يعني في المستقبل ولا في الماضي ولا الآن؟ الآن هو يبغض، صحيح، هو الآن يبغض، نعم، إذن يدل على الحال. فإذا كان للحال امتنع التوكيد. وقول الآخر لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع. الشاهد في قوله ليعلم ربي أن بيتي واسع، بيت واسع في الماضي أم في المستقبل أم الآن؟ الآن. ويعلم الله تبارك وتعالى أنه واسع أم لا يعلم؟ الآن يعلم، تمام. لذلك امتنع التأكيد، لماذا؟ لأنه للحال. الحالة الرابعة أن يكون مفصولا من لام جواب القسم في فاصل بينهما، نسمع الآن الأمثلة، كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أين الفعل الذي كان ينبغي أن يؤكد؟ تحشرون. لاحظوا لإلى الله تحشرون، فصل بين اللام وبين تحشرون بالجار والمجرور، صحيح، بالجار والمجرور، وهذا الذي منع الجواز التأكيد. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هي الأصل ليعطيك، ليعطينك. لماذا حذف النون؟ لوجود الفاصل بسوف بين اللام وبين يعطيك، تمام. طيب، أن يكون مفصولا من لام جواب القسم، أين القسم؟ أين الواو؟ واو القسم؟ لا، ولا سوف بتدل على أنه في والله. لما تقول أنت اللام لام الابتداء للتوكيد؟ قال معطوف على جواب قسم هذا، وبتعرف المعطوف على جواب القسم يأخذ حكمه، تمام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، هذه ما ودعك ربك، إيش هذه؟ جواب القسم، ما ودعك ربك وما قلى، تمام، وما قلى معطوف عليها، ولا سوف يعطيك ربك فترضى معطوف أيضا على جواب القسم، فأخذ حكمه، تمام. إذن هو جواب قسم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن يكون مفصولا من لام جواب القسم. إذن اللام هنا هي لام جواب القسم، لأن ما بعدها معطوف على جواب القسم. واضح؟ إذن لما عطف ولسوف يعطيك على جواب القسم، كان الأصل أن يؤكد الفعل يعطيك بالنون، لكن الفاصل بين اللام والفعل وهو سوف منع من ذلك. عرفتم المانع ما هو؟ سوف. طيب، الآن أحكام النون والفعل المؤكد بها. أحكام النون والفعل المؤكد بالنون. أولا، الحكم الأول من هذه الأحكام، لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الضمير التثنية. لاحظتم؟ يعني نون المثنى ونون التوكيد الخفيفة يشبه بعضهما بعضا، تمام؟ فلا ندري هل هذه نون المثنى ولا نون التوكيد، لذلك لا يؤكد بها إطلاقا. فلا يقال والله لتذهبانن، لتذهبانن. واضح؟ ليه؟ لأنها جاءت بعد ضمير التثنية وهي الألف الفاعل تذهبا. ما إعراب تذهباني؟ تذهباني والله لتذهبا، أو والله تذهباني. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الألف، ولا ثبوت النون؟ ثبوت النون لأنهم من الأفعال الخمسة، صح؟ فهمتوا؟ أعد لأنه هنا عم يقول لك تمتنع نون التوكيد الخفيفة حصرا، بينما التوكيد الثقيلة لا تمتنع، لها وضع خاص. واضح؟ تمام. والله لتذهبان، إذن هذا ممتنع دخول النون. ولا بعد نون النسوة، فلا يقال لا تذهبنا، لا تذهبنا، يكفي. تمام. تذهب إذن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون الظاهرة في آخره، ونون النسوة فاعل، ولا يصح دخول التوكيد الخفيف عليها. أما بعد واو الجماعة وياء المخاطبة فتقع، يعني تدخل نون التوكيد الخفيفة بعد إيش؟ بعد واو الجماعة وياء المخاطبة. نسمع الأمثلة نحو هل تذهبون؟ تذهبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والنون نون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب. ومثلها هل تذهبين أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، و الياء ياء المؤنث المخاطبة فاعل، والنون الأخيرة نون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب. ونحو لا تذهبن، لا تذهبن أو اذهبن، أو لا تذهبن أو اذهبن. من يعرب منكم لا تذهبن؟ يلا بسرعة. لا ناهية جازمة. تذهبون فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، تمام؟ أصلها تذهبونن، تذهبونن، حذفت النون لأنه مجزوم، تعرفوا الأفعال الخمسة تجزم حذف النون، يعني تجزم بالحرف الجازم وعلامة جزمه حذف النون، تمام؟ والواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، الواو ساكنة ونون التوكيد الخفيفة ساكنة، التقى ساكنان، صحيح؟ بعدين حذفت نون الرفع، تمام؟ لما حذفت التقى ساكنة فحذفنا الواو، لذلك نعرب الواو، والواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون التوكيد خفيفة لا محل لها من الإعراب. عرفتم طريقة الإعراب؟ من يعيده لي؟ قل حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تمام، ومثلها لا تذهبين، لكن بدل واو هنا ياء المؤنث المخاطبة فاعل، واضح؟ التي حذفت تخلصا من التقاء الساكنين. واذهبين نفس الإعراب، تمام، نفسه ما بيتغير مثل لا تذهبين، لكن هنا فعل أمر مبني على حذف النون. ليه؟ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، لأنه تعريف الفعل الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وهذا فعل أمر ليس مضارع، لذلك نقول لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. نعم، والياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين فاعل، والنون نون النسوة لا محل لها من الإعراب. انتهينا من الحكم الأول، لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد ضمير التثنية، تمام، وتقع بعد واو الجماعة وياء المخاطبة. عندنا ثلاثة الأفعال الخمسة، ما هكذا؟ ثلاثة إما انتهت بألف التثنية أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة، بعد اثنين تقع وبعد واحد لا تقع نون التوكيد الخفيفة. الحكم الثاني، إذا وقعت النون المشددة بعد ضمير التثنية، إذا وقعت النون المشددة بعد ضمير التثنية ثبتت الألف وكسرت النون تشبيها لها بنون التثنية في الأسماء، نحو اكتباني. بعد ماذا وقعت نون التوكيد؟ ليكتباني. هاي النون التوكيد الخفيفة أم المشددة؟ المشددة. وقعت بعد ضمير التثنية، ما هو ضمير التثنية؟ الألف. قال ثبتت الألف، الألف تبقى وكسرت النون تشبيها لها بنون التثنية، كيف نعرب اكتباني؟ نعم، فالأمر مبني على حذف النون. ليه؟ تمام، والألف فاعل، والنون نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب، تمام، ليكتباني مثلها. فإن كان الفعل مضارعا مرفوعا حذفت نون الرفع أيضا، كي لا تتوالى ثلاث نونات، نحو هل تكتباني، يلا اعربوا لنا هل تكتباني. نعم نعم، مجزوم ام مرفوع؟ مرفوع لان ما في جازم، هذه هل استفهامية. نعم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، لأنه في عندنا ثلاث نونات حذفناها ليه؟ حتى ما تتوالى ثلاث نونات، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. نعم، وهو من الأفعال الخمسة. نعم، والألف ضمير متصل، نعم، نعم. إذن الواو حذفت، ليش حذفت؟ لما أي شيء حذفت الواو أو ما في واو هنا، يعني هل تكتباني لا يوجد حذف، تمام، الألف فاعل، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب، والأصل تكتبانن، تمام، تكتباني، هكذا الأصل. لذلك قلنا في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، لأنه هذا فعل مضارع لا يوجد لا ناصب ولا جازم قبله، لازم تثبت النون، لكن لماذا حذفت؟ لتوالي الأمثال، والألف فاعل والنون للتوكيد. وإنما ثبتت الألف مع اجتماع ساكنين. هنا قد يسأل سائل، لماذا حذفنا الواو والياء تخلصا من التقاء الساكنين مع نون التوكيد الأولى؟ تعرف نون التوكيد ثقيلة بنونين، الأولى منهما ساكنة، تمام؟ لماذا حذفنا الواو في تكتبنا والياء في تكتبنا، تمام، ولم نحذف الألف؟ والألف ساكنة أيضا مع النون، التقى ساكنان أيضا، لماذا لم نحذف الألف؟ قال وجود الألف بعدها ساكن سهل النطق بها، سهل، ليس مثل الواو والياء، تمام. وإنما ثبتت الألف مع اجتماع ساكنين، قال هي الساكنان ما هما؟ النون والأولى من النون المشددة، تمام، لسهولة النطق بالألف مع ساكن بعدها. وكثير في اللغة العربية هذا، مثل الصاخة، الطامة، الضالين، تمام، المثقل، الكلمة كله فيه التقاء ساكنين، تمام. وكم هو في القرآن الكريم؟ جدا كثير فيه التقاء ساكنين، لأن لفظ الألف ساكنة بعدها سكون سهل جدا، ولذلك يمدونه طويلا. لماذا هذا المد الطويل؟ حتى يسهل النطق بالساكن بعدها، كل ما مديته صار أسهل النطق. بماذا؟ كأنك تأتي بأكثر من ألف، لأن الألف هي حركتين، لما مددت ست حركات كأنك جئت بثلاث ألفات، تمام؟ كأن الألف الأولى فصل بينها وبين النون الساكنة ألفين، هذا كله يسهل النطق بالساكن، تمام؟ الحكم الثالث، إذا وقعت نون التوكيد بعد واو الجماعة المضموم ما قبلها أو ياء المخاطبة المكسور ما قبلها، حذفت واو الجماعة وياء المخاطبة حذر التقاء الساكنين. لاحظتم كيف الواو والياء نحذفهما تخلصا من التقاء الساكنين، مع أن الألف لم نحذفها لسهولة النطق بالساكن بعدها. نعم، قال وبقيت حركة ما قبلهما على حالها، يعني الضمة تدل على الواو المحذوفة والكسرة تدل على ياء المخاطبة المحذوفة، تبقى الكسرة والضمة. نحو اكتبونا، لاحظ الباء كيف أبقينا أصلها اكتبوننا، تمام، لكن كون فعل أمر، تمام، فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، ما قلنا فعل أمر يبنى على ما يلزم به مضارعه؟ لو قلت لم يكتبوا ماذا تقول؟ لم يكتبن، هذا الفعل المضارع المجزوم، حذفنا الواو وحذفنا النون، النون لأنهم الأفعال خمسة تحذف النون، فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى من نون التوكيد ثقيلة، فحذفنا الواو أيضا، لكن أبقينا ضمة قبلها تدل على الواو، شو نقول؟ اكتبن، تمام، يكتبن، لم يكتبن، تمام. إذن اكتبن فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. اكتبن ومثلها اكتبن للمؤنثة المخاطبة، فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون، هذه المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. ومثلها ليكتبن، ليكتبن هكذا ليكتبن خطأ، تشكيلها بالكسرة خطأ. لا، ما نحط لا يكتبن، اللام تمام واقع في جواب القسم تمام، أما ليكتبن ليست من هذا، لأنه نحن نقول تحذف الواو تخلصا من التقاء الساكنين تمام. لا يكتبن يعني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون تمام، المحذوفة تخلص لتوالي الأمثال صحيح، فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى من نوني التوكيد فحذفنا الواو تخلص من التقاء الساكنين وهو فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. ادعنا، أما لو قلنا ليكتبن ليكتبن تمام، من نقول فعل مضارع مجزوم، مجزوم ولا مبني؟ ليه؟ لكن قال ابن مالك من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن، لازم يكون في مباشرة، في فواصل هنا فاصلين في، لذلك هذا معرب وليس مبنيا. إذن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو المحذوفة تخلص من التقاء الساكنين ضمير فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. إذن هذا معناته مقبول بالكسر أيضا. نعم، ادعنا، ادعنا مثلها فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة تمام. أيوة ادعنا يعني بيأمر جماعة، جماعة من الرجال أن يقوموا بالدعاء، ادعنا تمام. وأكد هذا الفعل من نون التوكيد، إذن فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة نعم، والواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين فاعل، وأبقى الضمة دليل عليها، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. ومثلها ادعنا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والياء المدلول عليها بالكسرة تمام، ياء المؤنث المخاطبة فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. مباشرة ماذا؟ أي اللي منع المباشرة وجود الواو اللي محذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، ووجود النون المحذوفة لأن الفعل يعني ما هذا فعل أمر يبنى على ما يجزم به مضارع، ولو كان مضارعه مجزوما لحذفت النون. في عندك فاصلين، يكتبن لو كان للواحد زيد ليكتبن، هذا مبني على الفتح لأنه باشرت النون الباء، أما اكتبن هاي الضمة، هذه الضمة تدل على واو محذوفة ويدل أنه للجماعة، والجماعة صار من الأفعال الخمسة يعني في ثبوت النون تمام. نعم، وبالأمر وبالجزم يكون حذف النون، أما بالرفع يكون ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. ومثلها ليدعن أو ليدعن، ليدعن لام الأمر، ويدعن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين تمام فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب تمام. ومثلها ارمنا وارمنا ولا يرمنا، والأصل اكتبونا اكتبينا لا يكتبونا، ادعونا ادعينا لا يدعونا، ارمونا ارمينا لا يرمونا. هذا دليل إعراب كنا عم نعربه صحيح، تمام؟ نعم. فإن كان الفعل مضارعا مرفوعا تحذف نون الرفع أولا. لماذا تحذف طالما مرفوع؟ مو الأصل مرفوع ولام رفع ثبوت النون؟ لماذا تحذف؟ لتوالي الأمثال، ليس نون التوكيد بنونين ونون الرفع صارت ثلاثة. نعم. قال فإن كان الفعل مضارعا مرفوعا تحذف نون الرفع أولا. لماذا؟ لتوالي الأمثال. ثم تحذف الواو تخلصا أو الياء تخلصا من التقاء الساكنين، قال لاجتماع ساكنين بعد حذف النون. نحو هل تذهبن وهل تذهبن، أصلها تذهبينن تذهبونن، تمام؟ هكذا الأصل، والأصل تذهبونن وتذهبينن. لذلك نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة تخلصا من التقاء من توالي الأمثال، وهو من الأفعال الخمسة. يعني لماذا قلت مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، وحذفت هذه النون لتوالي الأمثال. والواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والنون الأولى من نوني التوكيد ساكنة، حذفنا الواو صارت تذهبن وكذلك تذهبينن تصبح تذهبن. إذن هذا معرب وليس مبنيان، لأن النون لم تباشر الفعل، تمام؟ قال حذفت نون الرفع كراهية اجتماع ثلاث نونات فاجتمع بعد حذفها ساكنان واو الجماعة أو ياء المخاطبة مع ماذا؟ مع النون الأولى من نوني التوكيد. فحذفت الواو والياء حذر التقاء الساكنين، وإعرابهما فاعل، ياء المخاطبة في تذهبن وواو الجماعة في تذهبن، تمام؟ الحالة الرابعة أو الحكم الرابع من أحكام النون والفعل المؤكد بها، إن كان ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة المتصلتين بالنون إن كان مفتوحا ثبتت الواو والياء. يا سلام، إذا كان ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة مفتوحا، لاحظ تخشون، هل يصح تقول تخشون؟ ليه؟ لأنه في ألف محذوفة نبقي الفتحة دليلا عليها، تمام؟ والأصل تخشون، لما اجتمعت الألف الساكنة مع الواو الساكنة حذفنا الألف وأبقينا الفتحة قبل الواو دليلا عليها، هل تخشون، تمام؟ هذا معناه إذا كان ما قبل واو الجماعة، كذلك ترضى لما تأتي بياء المؤنث المخاطبة ونون التوكيد تقول هل ترضين، هل ترضين، أصل ترضين ترضين، تمام؟ هكذا الأصل. فالألف مع الياء ساكنان فحذفنا الألف وأبقينا الفتحة دليل عليها، واضح؟ نعم. قال غير أن واو الجماعة تضم وياء المخاطبة تكسر ويبقى ما قبلهما على حاله من الفتح كما رأيت، وحق الواو والياء أن تكونا ساكنتين، وإنما حركت الواو بالضمة والياء بالكسرة تخلصا من اجتماع ساكنين وهما الواو أو الياء والنون الأولى من النون المشددة. يعني هذه تحتاج إلى لوح حتى نقوم بتفصيلها وتفنيدها، وعلى كل بالإعراب تفصل. نعربها؟ يلا هاتوا حتى نعرب. هل تخشون؟ من يعربها؟ إذا عجزتم أنا أعرب، تفضل. نعم نعم، ثبوت النون يا بني، عبيع خاطب جماعة، نعم ثبوت النون. موجودة النون ولا محذوفة؟ المحذوفة لماذا؟ أيوة لتوالي الأمثال، نعم أي واو؟ تخشوا، والواو المحركة تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا حركناها؟ اعربوا هذا، ائتي به حتى يفيد بالإعراب المعنى. والواو المحركة بالضمة تخشوا، تمام؟ الأصل أن نقول تخشونا، تخشوا ساكنة، لكن ضممناها لماذا؟ لأنه بالأصل إذا تبقيها ساكنة لازم تحذفها لأنه التقاء ساكنين، لكن هنا ما حذفناها لذلك حركناها بالضم حتى نتخلص من التقاء الساكنين. إذن والواو المحركة، نعم، تخلصا من التقاء الساكنين، ضمير أكمل فاعل، نعم. والنون لا محل لها من الإعراب، نون التوكيد. توضحت الآن؟ فيها مشكلة؟ طيب، قال وحق الواو والياء أن تكونا ساكنتين، وإنما حركت الواو بالضمة والياء بالكسرة تخلصا من اجتماع ساكنين وهما الواو أو الياء. الواو في تخشون والياء في ترضين، تمام؟ مع النون الأولى من النون المشددة، طبعا هذا الإعراب نفسه نطبقه على ترضين، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة تخلصا من توالي الأمثال، طبعا وهو من الأفعال الخمسة، لذلك مرفوع بثبوت النون، يعني مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والياء المحركة بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين في محل رفع فاعل، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب، تمام؟ واعلم أن النون المشددة حرفان، أولهما ساكن، الفظها تجدها فعلا الأول ساكن، مثلا تكتبن، تكتبن هاي نون ساكنة، ن هذه محركة، تكتبن لا تكتبن، نعم. فإن الحرف المشددة حرفان في اللفظ وإن كان حرفا واحدا في الخط، لكن الشدة التي تضعها عليه تدل على ماذا؟ على تكرار النون. الحكم الخامس من أحكام النون مع الفعل، إذا لحقت نون التوكيد آخر الفعل المسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر فتح آخره. إذن الآن نون التوكيد بماذا نلحقها؟ بآخر الفعل المسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر. طيب ضمير مستتر أقول مثلا يا زيد هل تكتبن، تكتبن أنت يعني مسند إلى ضمير، صحيح؟ هل تكتبن ضمير مستتر أنت. طيب أو اسم ظاهر لتكتبن إيش؟ هل تكتبن أو ليكتبن زهير، أين فاعل ليكتبن؟ زهير اسم ظاهر. كيف نعرب الآن تكتبن يا زيد هل تكتبن؟ من يعرب يا زيد هل تكتبن؟ فقط هل تكتبن، ما إعراب هل؟ ليس اسم استفهام. إذا اسم استفهام سنطالبك بمحله من الإعراب، حرف استفهام لا محل له من الإعراب، تمام؟ إذن الهمزة وهل من أدوات الاستفهام حروف، هل الهمزة وهل فقط وما عداها كلها أسماء لها محل من الإعراب، تمام؟ هل تكتبن أكمل تكتبن، تكتبن، ما قلنا يا زهير هل تكتبن؟ إذن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، لا، لأن النون باشرت الفعل، النون والباء أبدا آخر الفعل الباء اتصلت بها ولم يحذف بينهما شيء، هل حذف شيء؟ إذن باشرته أم لا؟ إذن مبني، ويبنى الفعل المضارع في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو باشرته نون التوكيد يبنى على الفتح. في هذا باشرته نون التوكيد فهو مبني على الفتح. نعم، لماذا مبني؟ يعني هو أنتم تعرفون أن الأفعال يعني شو قلنا الأصل فيها البناء، صحيح؟ الفعل الأمر مبني وفعل الماضي مبني والفعل المضارع معرب. الأصل في الفعل المضارع أصله معرب ولا مبني؟ معرب ولا مبني؟ الأصل مثل أخواته أن يكون مبنيا ليخالف الأسماء. الأسماء الأصل فيها الإعراب والأفعال الأصل فيها البناء، تمام؟ طيب لماذا الفعل المضارع معرب؟ لأنه أشبه الاسم. تعرف الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل بحركاته وسكناته، تمام؟ وبأكثر من وجه يشبهه، فأعرب. لكن لما يخرج شيئا عن أصله، والأصل قلنا في الأفعال البناء أخرجنا إلى الإعراب، قال لا نخرجه كاملا، نبقي بعض أحواله مبنيا ليدل هذا البعض على أصله. فماذا أبقوا فيه مبنيا؟ إذا اتصلت باشرته نون التوكيد أو اتصل به نون النسوة فهو مبني، فهذا يدل على أن أصله مبني، تمام؟ أكرم يكرم، أصلها أكرم يؤكرم، صحيح؟ لما كانت ثقيلة خففوها بحذف الهمزة، تمام؟ فقالوا يكرم وصارت خفيفة. لكن الشعراء وإن كانوا يتكلمون بها يكرم يكرم يكرم، جاء واحد وقال فإنه أهل لأن يؤكرم. لماذا جاء بالهمزة؟ ليدلك على أن أصل يكرم يؤكرم، تمام؟ بقي هذا المثال يدل على أصل يكرم، واضح؟ نعم. نكمل. إذا لحقت نون التوكيد آخر الفعل المسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر فتح آخره، هل تكتبن؟ ليكتبن أو ليكتبن زهير، تمام؟ إذن فعل مضارع مبني على الفتح في الموضعين. اكتبن أيضا فعل أمر مبني على الفتح. فإن كان معتل الآخر بالألف قلبتها ياء. لاحظ معتل الآخر بالألف، تقلب الألف ياء. نحو هل تسعين، هي أصل هل تسعى، لما اتصلت بها نون التوكيد هل حذفنا الألف تخلصا من التقاء الساكنين، أم قلبناها ياء وحركناها بالفتحة حتى نتخلص من التقاء الساكنين؟ قلبناها ياء. كيف نعرب اسعينا؟ بسرعة، يلا عطاء أعرب. تسعينا، هل تسعينا، ما إعرابها؟ نعم، هل باشرته نون التوكيد؟ لا، هذه تسعى ما في داعي لحذفها لأنه مرفوع، هذا هل تسعى، لكن قلبنا الألف ياء وحركناها بالفتحة حتى، تمام؟ هذا الألف قلبت ياء وهي من أصل الكلمة، سعى يسعى، فالياء من أصل الكلمة، طالما من أصل الكلمة إذن النون باشرتها، فيكون فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، صحيح؟ ما قلنا يبنى إذا باشرته نون التوكيد على الفتح يبنى، ما هكذا القاعدة؟ إذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. ومثلها اسعينا، فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد أيضا، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، تمام؟ اسعينا فعل أمر مبني على الفتح، تمام؟ يبنى على على الفتح اتصاله بنون التوكيد. طيب سادسا الحكم السادس، إذا أكدت بالنون الأمر المبنية على حذف آخره، إذا أكدت بالنون الأمر المبني على حذف آخره والمضارع المجزوم بحذف آخره رددت إليه آخره إن كان واوا أو ياء مبنيا على الفتح، فتقول في أدعو ولا تدعو. يقول لك في الأول إذا أكدت بالنون الأمر، أليس أدعو هذا أمر؟ أمر أم لا؟ نريد أن نؤكده، تمام؟ ماذا نقول؟ إذا أكدت بالنون الأمر المبني على حذف آخره ماذا نقول؟ ادعونا يا زيد. من أين جاءت الواو؟ نعم، ادعونا مثل اسعينا، تمام؟ قال لك هنا إذا أكدت بنون الأمر المبني على حذف آخره والمضارع المجزوم بحذف آخره رددت إليه آخره. ألم نرد هذه دعا يدعو الواو رددناها أم لم نردها؟ رددناها، تمام؟ لذلك نقول النون باشرت الفعل، باشرته أم لا؟ وإذاك مبني على الفتح اتصالي بنون التوكيد، تمام؟ ادعونا فعل أمر مبني على الفتح اتصالي بنون التوكيد. طيب لا تدعونا، أنا أقول أيضا لا تدعونا فعل مضارع مبني على الفتح اتصالي بنون التوكيد في محل جزم بلا. لماذا قلنا في محل جزم؟ لأنه في نهي جازم قبله، فهمتم؟ في محل جزم، إذا تنساها اكتبها. امشينا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. طيب لا تمشينا فقط أضف بآخر الإعراب نفس هذا الإعراب، أضف فيه في محل جزم. لا نهي جازمة، تمشينا فعل مضارع مبني على الفتح لأنه رددنا المحذوف، واضح؟ رددنا، فباشرت النون الفعل لأنه هاي الياء من أصل الكلمة، تمام؟ مبني على فتح الاتصالي بنون التوكيد لأنه هذا الواو دعا يدعو، هي الواو من يدعو، نعم؟ لا تمشي أن نفسها مبني على الفتح، لكن قل في محل جزم بآخرها، تمام؟ أنت ملاحظ على أن الياء والواو إذا فتحا يسهل النطق بهما، تمام؟ لذلك لا داعي للحذف. فإن كان المحذوف ألفا قلبتها ياء، لاحظ الألف تقلب ياء، فتقول في إخشى وليخشى، إخشينا وليخشينا، الإعراب نفسه اللي مضى معنا، إخشينا فعل أمر مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد لأنها باشرته، وليخشينا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد في محل جزم لوجود لام الأمر. سابعا الحكم السابع، إذا ولي نون النسوة نون التوكيد، إذا ولي نون النسوة نون التوكيد المشددة، الآن نون النسوة فاعل صحيح، والفاعل فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، فاصل ولا ليس فاصلا؟ إذن الفعل مبني أم معرب؟ لكن اتصاله بنون النسوة شو بيكون؟ مبنيا، الآن كنا نتحدث عنه، نعم، يعني ليس مبنيا اتصاله بنون التوكيد اتصاله بنون النسوة. طيب لكن ننظر هل نون النسوة موجودة ولا حذفت؟ إذا ولي نون النسوة نون التوكيد المشددة وجب الفصل بينهما بألف كراهية اجتماع النونات الثلاثة، كم نون؟ نون النسوة ونون التوكيد بنونين لأنها مشددة مثقلة صارت ثلاثة. نحو لو قلت أنت بدون الألف، لو قلت هكذا يكتب نن، يكتب نن، لماذا تقول إن حتى تأتي بالنون المشددة؟ والنون الأولى نون النسوة، صارت توالي أمثال. لذلك يكتبنني، لاحظ ما أجملها وما يعني كم هي سلسة على اللسان، يكتبنني. من يعربها؟ أيوة، مرفوع وعلامة رفعه هل يكتبن، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، صحيح؟ والنون ضمير فاعل، والألف فارقة، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب، هكذا إعرابها. بين النونات، بين نون النسوة ونون التوكيد فرقت. نعم، واكتبناني نفس الإعراب. ألف الفارقة، لكن هذه فارقة بين واو الجماعة وواو المفرد. هنا فارقة، هنا فارقة بين، هنا الفرق بمعنى الفصل، هناك الفارقة في المعنى، هنا يعني فصلت بين هذا وهذا، فرقت، مثل واحد جالس بين اثنين يعني فرق بينهما. نعم، وحينئذ تكسر نون التوكيد وجوبا كما رأيت يكتبنني، واحد يعني صارت مثل نون التثنية. نعم، وجوبا كما رأيت تشبيها لها بالنون بعد ألف المثنى، بعد ألف المثنى ولا بعد ألف الفارقة؟ هذه الألف شو نسميها؟ ما قلنا ألف الفارقة؟ هنا بيقول ألف المثنى، كيف نحل هذا الإشكال؟ كيف؟ قل يا عطاء كلامك صحيح، قل شبه ماذا؟ ب تمام تمام، هذا هو المقصود. إذا كما رأيت تشبيها لها بالنون بعد ألف المثنى، يعني لازم تقول أنت تشبيها لها، لها يعود الضمير لنون التوكيد بعد الألف الفارقة بالنون بعد ألف التثنية، هكذا لازم تكتبها. يعني هذا معنى كلامك يا عطاء، أنا أفسر كلامك الآن. إذا هذه الألف الفارقة التي تشبه ألف التثنية، هو يشبه فعلا. نعم، كما رأيت تشبيها لها أي لنون التوكيد بعد الألف الفارقة بالنون بعد ألف التثنية، تمام هذا التشبيه. نعم، أما النون يعني ليس خطأ كلامه، كلامه صحيح. أما النون المخففة فلا تلحق نون النسوة كما تقدم. هل تأتي نون توكيد خفيفة بعد نون النسوة؟ لا تأتي، أما المشددة تأتي، تكتبنني، ونأتي بألف الفارقة بينهما. ننتقل الآن إلى القسم، إلى الحكم الثامن. النون المخففة ساكنة كما علمت، صحيح؟ ماذا تقول؟ اكتبا، لما تأمر واحد بالكتابة ماذا تقول له؟ اكتبا. إذا النون ساكنة، هذه نون توكيد خفيفة، فإن وليها ساكن حذفت، تمام؟ نحذف نون التوكيد. طيب ما الذي يدل عليها؟ بدل ما تقول أكرم الرجل تقول أكرم الرجل، تفتح، هذه الفتحة تدل على نون التوكيد المحذوفة، أكرم الرجل، أكرمن، لأنك لو أبقيت النون لا وجب أن تقول أكرماني الرجل، أكرماني، تمام، لاحظ ما أثقلها، أكرماني الرجل. نحذف النون، نون التوكيد الخفيفة، وندل عليها بالفتحة قبلها، أليس قبل النون التوكيد الخفيفة يوجد فتحة؟ اكتبا، يا زيد اكتبا، قبلها فتحة، فنبقي هذه الفتحة دلالة عليها. وإلا الأصل لو كانت اكتب ما في نون توكيد لكانت الباء مجزومة، وبما أنه جاء بعدها إيش ساكن الرجل أل في الرجل ساكن التقى ساكنان، فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ بالكسرة، اضرب الرجل، تمام؟ نتخلص من التقاء الساكنين بالكسرة. فلما أبقيناها فتحة دليل على إيش؟ على أن في نون توكيد محذوفة، نون توكيد خفيفة، تمام؟ وضحت الفكرة تمام أم نعيدها؟ كيف ألف المثنى؟ أكرما، لكن بالخط الألف موجودة، أما هنا ليست موجود ألف، هذا فارق، فقط فتحة موجود لا يوجد ألف. نعم، انظر، قال النون المخففة ساكنة كما علمت، فإن وليها ساكن حذفت فرارا من اجتماع الساكنين، فرارا من اجتماع الساكنين، تمام؟ نحو أكرم، أصلها أكرما، لما قلت الكريم ال في الكريم ساكنة والنون ساكنة التقى ساكنة حذفنا النون، قلنا أكرم الكريمة، أكرم الكريمة، ما الذي دل على النون نون التوكيد الخفيفة؟ فتحة على الميم، وإلا في الأصل لو كان ما لا يوجد نون توكيد لازم تقول أكرم الرجل، نتخلص من التقاء الساكنين بالكسرة وليس بالفتحة، صح؟ لكن الآن بالفتحة لماذا؟ إشارة إلى أنه في نون توكيد خفيفة محذوفة، لذلك إعرابها نقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. عرفتم كيف الإعراب؟ لا تفكروا أنه أنا حافظ إعرابها، لا، أنا الكلام اللي عم يشرحه أنا عم أعربه، أخذه من المعنى، فهمتم؟ نعم. نكمل، أكرم الرجل، والأصل أكرمن، ومنه قول الشاعر ولا تهين الفقيرة، لاحظ هي الأصل أن تقول لا تهين، صحيح؟ ليه لا تهين؟ حذفنا الياء تهين، هي أصل تهين، الياء ساكنة لكن النون مضمومة، لما جاء النهي وجب أن تسكن النون، فعل مضارع مجزوم على جزم السكون الظاهرة في آخره، لا تهين، تهين، إذا قلت لا تهين وأبقيت الياء ماذا يصبح؟ التقاء ساكنين بين الياء وبين النون، فوجب أن نحذف الياء، تمام؟ لا تهين، لا تهين. طيب لا تهين الكريمة، لا تهين الكريمة، لما كانت النون ساكنة للجزم بلا ناهية وألف الكريم ساكنة التقى ساكنان، الأصل نتخلص من التقاء الساكنين، ماذا نصنع؟ نأتي بالكسرة، لكنه جاء بفتحة لتدل على ماذا؟ على نون التوكيد الخفيفة المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، تمام؟ لأن نون التوكيد الخفيفة ساكنة، لا تهينا، فحذفنا النون حتى لا تلتقي مع ال ساكنة، فحذفنا النون وأبقينا الفتحة على نون تهينة، لأن نون تهينة من أصل الكلمة، هانا يهين من أصل الكلمة، أبقينا الفتحة لتدل على نون التوكيد الخفيفة، لا تهين الفقيرة. كيف نعربها لا تهين؟ لا تهين الفقيرة، واحد يعربها على السريع. نعم، لا في ناهي جازم قبلها، أيوة سيف، أنا اللي شوشتك، لا تسمع كلامي، عيد من الأول، أحذف كل الرد تبعي شوشك. فعل مضارع مبني على أليس في نون توكيد تهينا، مبني على الفتحة اتصالي بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، ولا النهي الجازمة، شو ما عملت شيء شايف؟ لازم تقول بآخرها في محل جزم، فقط أضف في محل جزم. إذا من عيدها فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين في محل جزم بلا، في محل جزم بلا. إذا لم تحفظوا بعد لكم إياها. طيب، ونون التوكيد المحذوفة تخلصا من التقاء ساكنين لا محل لها من الإعراب، تمام؟ أصلها لا تهينا، ويجوز قلبها ألفا هذه النون، ما قلنا لا تهينا. لو قلت أنت لا تهينا بصح تقول لا تهينا، تمام؟ هذه الألف تقوم مقام نون التوكيد. لو لم توجد لا بتقول ماذا؟ تهينا. إيش تعرف تهينا؟ يا زيد لا تهينا، لا تهينا، يا زيد لا تهينا. ما إعراب لا تهينا؟ أيوة، لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. نعم، ما في هنا حذف لأنه ما ذكرنا بعدها الفقيرة، تمام؟ ونون التوكيد خفيفة لا محل لها من الإعراب، لكن الفاء بتقول في محل جزم لوجود لا. قال ويجوز قلبها ألفا عند الوقف فتقول في أكتبا إذا وقفت عليها أكتبا. ومنه قول الشاعر، طبعا بده يكون في السياق معلوم أنك تخاطب واحد وليس اثنين، لأنه إذا كان مخاطب اثنين مشكلة، التبس الأمر، لازم يكون واحد تشير إليه وتكلمه وتقول اكتبا. الآن بان الإعراب تماما أنه في نون توكيد. قال ومنه قول الشاعر أقصر فلست بمقصر، جزت المدى وبلغت حيث النجم تحتك فاربعا. أين الشاهد؟ فاربعا، اربع، تمام؟ فإذا هنا اربعا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، تمام؟ ونون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب، اللي قلبت ألفا عند الوقف على قول من؟ الكوفيين. قلنا البصريين يقفون عليها فاربعا، بصريون يقفون عليها بالألف. وقول الآخر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. أين الشاهد؟ فاعبدا فعل، هي أصلها فاعبدا، ففعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المقلبة ألفا للوقف عليها. لماذا قلبت ألفا؟ للوقف عليها. اذكر هذا، أن السبب بالإعراب اذكره للوقف عليها، تمام؟ للوقف عليها، المقلبة ألفا للوقف عليها، لأن لا تقلب ألف إلا عند الوقف على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد الخفيفة المقلبة ألفا لا محل لها من الإعراب، المقلبة ألفا للوقف لا محل لها من الإعراب، تمام؟ الآن ننتقل إلى الاسم وأقسامه، إلى الاسم وأقسامه، تمام؟ هذا الباب الثاني في هذا الكتاب، تمام؟ إذن الباب الأول الفعل وأقسامه، تمام؟ عندنا 12 بابا وخاتمة. انتهينا من الباب الأول وننتقل إلى الباب الثاني في الاسم وأقسامه، في الاسم وأقسامه. واضح؟ انتهينا من الفعل بكل أحواله. طيب، الاسم وأقسامه، وهو يشتمل على 13 فصلا. كيف نعرب؟ على 3 ولا على 3؟ لماذا؟ أيوة، اعربونا ياها، يلا. على حرف جر 13، جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل جر بعلى. إذن هذان يبقيان مبنيان على الفتح، في كل الأحوال، وهو يشتمل على 13 فصلا. أول فصل الموصوف والصفة، الموصوف والصفة. شو الفصل الثاني؟ المذكر والمؤنث بعد صفحة، بعد 3 صفحات المقصور والممدود والمنقوص، تمام؟ الرابع بعد كم صفحة؟ 5 صفحات اسم الجنس واسم العلم، اسم الجنس واسم العلم، تمام؟ وبعده الضمائر، 5 رقم 5 الضمائر وأنواع الضمائر كلها أسماء. نرجع، الاسم على ضربين، موصوف وصفة. هنا لا يقصد بالموصوف والصفة يا أخوانا النعت، جاء الرجل الطويل، الطويل نعت للرجل، لا قصد هنا صفة مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. واضح؟ لما تقول القائم، جاء قائم، يعني فيها كلمة قائم دلت على شيئين، على صفة وموصوف. الصفة اللي هي القيام، والموصوف الشخص القائم. أليس القيام قائم بشخص اللي هو قائم؟ لاحظتم؟ فيقول هنا عندنا الموصوف والصفة، سيفرق بين الموصوف والصفة. فالاسم الموصوف ما دل على ذات الشيء وحقيقته، ذات الشيء وحقيقته، وهو موضوع لتحمل عليه الصفة، لتحمل عليه الصفة، كرجل وبحر وعلم وجهل. عم يحكي الآن عن الصفة ولا عن الموصوف؟ هل العلم موصوف أم صفة؟ موصوف، خليك على كلامك، عم يتكلم على الموصوف. الآن سيقول لك الموصوف قد يكون ذات وقد يكون معنى. الموصوف المعنى يوصف والذات يوصف، واضح؟ فذكر لك على القسمين أمثلة، رجل وبحر ذات، أما علم وجهل معنى، والموصوف يكون معنى. ومنه المصدر مثل العدل، العدل معنى، صحيح؟ نعم. واسماء الزمان والمكان كلها من أنواع الموصوف هذه. واسم الآلة، تعرفوا اسماء الزمان والمكان على وزن مفعل ومفعل، تمام؟ اسم الزمان مفعل ومفعل، واسم المكان مفعل ومفعل. اسم الآلة مثل مفعل، مبرد، مفعال، مفتاح، واضح؟ ألحقوا بها فعالة مثل غسالة، دراجة، سيارة، تمام؟ طيب، هاي المجمع اللغوي في دمشق ألحقها وتبعته بقية المجامع العربية أنه اسم آلة. قال وهو قسمان، يعني الاسم الموصوف قسمان. ما قلت لك أنه في عندك اسم ذات واسم معنى؟ قسمان، اسم عين واسم معنى، والأمثلة السابقة تدل على ذلك، واضح؟ الجهل والعلم اسم معنى، أما البحر والرجل اسم عين ذات مشخص. فاسم العين ما دل على معنى يقوم بذاته كفرس وحجر، مثل هناك قال رجل وبحر، قائم بذات البحر والرجل ولا لا؟ والفرس والحجر كذلك تقوم بذاتها، يعني ليست مثل العرض. العلم عرض والجهل عرض، لابد له من ذات يقوم فيها. قل رجل عالم، تمام؟ رجل متصف بالعلم، العلم قائم بالرجل. قال واسم المعنى ما دل على معنى لا يقوم، يعني لا يشكل إيش وجوده إلا بإيش؟ لا يظهر وجوده إلا بغيره، وإلا لولا قيامه بغيره لانعدم، لأنه عرض. إذا ما دل على معنى لا يقوم، يعني لا يوجد بذاته، تمام؟ يعني رب العالمين لما خلقه، خلقه قائما بذات، تمام؟ لأنه لا يمكن أن يتمثل بهذا الوجود إلا قائم بغيره، فإذا انفصل انعدم. إذن لا يقوم بذاته، لا يتحقق وجوده، يعني هذا معنى لا يقوم، بل يقوم بغيره مثل الألوان، الألوان لابد لها من ذات تقوم فيها، الحركة والسكون، الطعوم والمشمومات والمسموعات، هذه كلها أعراض، تمام؟ لولا الذات لما وجدت. العطر مثلا، العطر ذات اللي هو الماء، هذا مادي جسم يقوم بذاته. الرائحة التي فيه عرض لولا هذا المادة التي تستخرج من الورد، تمام، هذه المادة هذه ذات عين تقوم بذاتها، لكن الرائحة التي فيها هذه عرض، تمام. هل تستطيع أن تفصل الرائحة عن الذات؟ تقول لي إيه نعم، أنا الأنين هناك الزجاجة فيها العطر فتحتها وأنا هنا شميت الريحة، إذن وصلت الريحة إليه وبقى الماء في الداخل. تقول لي انفصل وأنا أشمه، يقول لك لا ما انفصل، لأنه لا يمكن أن ينتقل إليك من الماء الطبيعي إلا إذا كان طيارا يطير المادة مع الرائحة، صحيح؟ لذلك بحط سبيرتو، لماذا سبيرتو؟ لأنه يطير، مادة السبيرتو الماء السبيرتو يطير، فتذهب الرائحة معه وتنتقل إلى هذه الشعيرات الشمية فيك في أنفك. إذن وصل إليك الرائحة فقط أم الرائحة مع الجسم، جسم المادة، جسم المادة التي تطير طارت إلى هذا المكان فشممتها. ولذلك اتركها أنت، هذه الزجاجة مفتوحة ربع ساعة تفرغ، أين الماء اللي كان فيها هذا السبيرتو؟ خرج طار لأنه طيار. لذلك لماذا لا يضعون بدله ماء؟ الماء لا يطير، تمام، ماء يبقى، ولذلك لا تنتقل الرائحة. لو وضعت أنفك هكذا بجواره لا تشم الرائحة، ليه؟ لأنه ما انتقل إلى الشعيرات الشمية هذا الماء. أما هذا الإسبيرتو فورا يطير ويلتصق بالشعيرات فتشم، فهمتم؟ نعم. قال فاسم العين ما دل على معنى يقوم بذاته كفرس وحجر، بصح تقول حجر يصح، لكن يصبح معنى فرس وحجر معناهما واحد، لأن الحجر هي الفرس يقال لها حجر، والعقل يقال له حجر، العقل حجر، إن في هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل، إذا كانت بمعنى عقل صح تلفظها حجر، لكن العقل هل هو شيء أم ذات؟ إذن ما تصح تكون عقل، فرس تصح، لكن بيصير الكلمتين بمعنى واحد، فرس وفرس. إذن حجر أصح شيء، كتبها حجر، شكلها حجر، ما في عليها أي اعتراض كلمة حجر، تمام؟ نعم. واسم المعنى، الآن انتهى من اسم العين فيفسر لنا اسم المعنى، وكلاهما من الموصوف، الاسم الموصوف ما دل على معنى لا يقوم بذاته، لا يحقق وجوده بذاته بل يقوم بغيره، ومعناه إما وجودي وإما عدمي. أقول علم، العلم عدمي أم وجودي؟ وجودي العلم بدراسة بكذا يوجد العلم معك، أما الجهل هل هو وجودي أم عدمي؟ عدم العلم جهل، عدمي هذا. ومعناه إما وجودي كالعلم والشجاعة والجود، وإما الجود الكرم يعني، وإما عدمي كالجهل عكس العلم، والجبن عكس الشجاعة، والبخل عكس الجود، هذا عدمي، تمام؟ إن عدم الكرم فجاء البخل. الآن انتهينا من الاسم الموصوف، واضح الكلام؟ ننتقل اسم الصفة وننتهي. الاسم الصفة ما دل على صفة شيء من الأعيان أو المعاني، ما قلنا الموصوف إما عين وإما معنى، صفة هذا العين أو صفة هذا المعنى، واضح؟ هذا نسميه ماذا؟ صفة. ما دل على صفة شيء من الأعيان أو المعاني التي سميناها موصوفا، وهو موضوع ليحمل على ما يوصف به، يعني مسند ومسند إليه، المسند تسنده إلى المسند إليه، الخبر تسنده إلى المبتدأ، تمام؟ الفعل تسنده إلى الفاعل، هذا المسند يسمونه موضوعا، لا محمولا، ما هيك المسند محمول على غيره، محمول والمسند إليه موضوع، تمام. قال وهو موضوع ليحمل على ما يوصف به، وهو سبعة أنواع. الصفة كم نوع؟ سبعة. اسم الفاعل إن كان ثلاثيا على وزن فاعل كاتب كتب كاتب، وإذا كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا يكون على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، تقول دحرج مدحرج، استخرج مستخرج، استغفر مستغفر، انطلق منطلق، هذا اسم فاعل. نفس العملية اسم المفعول تقول من الثلاثي على وزن المفعول، ومن فوق الثلاثي نفس حركات اللي عملناها بالاسم الفاعل لكن نفتح ما قبل الآخر، منطلق اجعلها منطلق، مستخرج مستخرج، مستغفر مستغفر، تمام. هذا اسم مفعول. واسم المفعول والصفة المشبهة لها أوزان لكنها ثابتة، تدل على صفة ثابتة، لذلك اسم الفاعل اسم المفعول دائما يتحرج من عدم وصفها بعدم الثبوت حتى ما تلتبس بإيش؟ بصفة المشبهة. الفاصل بينهما تلك غير صفة غير ثابتة، بينما الصفة المشبهة لازمة وثابتة ما تتغير، تمام؟ مثل الأبيض أبيض يبقى أبيض دائما. واسم التفضيل على وزن أفعل، والمصدر الموصوف به، المصدر الموصوف مثل رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونساء عدل، لا يتغير المصدر يوصف به بدون تغيير يبقى على حاله، تمام. طيب والاسم الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة، تقول رأيت رجلا أسدا، كلمة أسد مشتق أم جامد؟ جامد، لكنه مؤول بشجاع وشجاع صار مشتق، هذا معنى قوله والاسم الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة بمعنى شجاع، تمام. والاسم المنسوب أيضا من أقسام الصفة، الاسم المنسوب تقول هذا رجل حلبي، منسوب إلى حلب، إسطنبولي منسوب إلى إسطنبول، كازاخي منسوب إلى كازاخستان، تمام. وهكذا كيف نعرب هذا رجل حلبي؟ من يعربها؟ وننتهي، نقف آخر شيء عند إعراب هذه الجملة. هذا مبتدأ، التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا الرجل، الرجل إيش؟ بدل أو عطف بيان، كل اسم معرف بأل بعد إشارة عطف بيان أو بدل، صحيح؟ بدل. هذا الرجل حلبي خبر مرفوع، علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ماذا يحتاج حلبي؟ يعني مو قلنا بمعنى منسوب إلى حلب، حلبي بمعنى منسوب، والمنسوب اسم مفعول صار، واسم مفعول ماذا يأخذ؟ نائب فاعل، وهذا يأخذ نائب فاعل. إذن هذا الرجل حلبي لازم نأتي بهو، هو حلبي، تمام؟ حلبي هو أي الرجل، أو قل هذا الرجل حلبي أبوه أو جده، فجده هو نائب الفاعل، إذن لأنه قام مقام منسوب اسم المفعول فيأخذ نائب فاعل، كل نسب يأخذ نائب فاعل، واضح؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن تحدثنا اليوم عن امتناع توكيد المضارع، فعل المضارع بالنون، وتكلمنا أيضا على أحكام النون والفعل المؤكد به بها، وتكلمنا أيضا على من أقسام الاسم على الموصوف والصفة، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرجل، أو إذا ذكرت صريحا حلبي أبوه أو جده تمام؟ بتعرف جده هنا فاعل، تمام؟ لأنه اسم المفعول يا أخواننا لا يشتق إلا من الفعل المبني للمجهول، من ضرب فهو مضروب، صحيح؟ أما من ضرب بتقول مضروب ولا ضارب؟ ضرب بتقول ضارب، اسم فاعل. اسم الفاعل يكون من الفعل المبني للمعلوم، لذلك لا يحتاج إلى نائب فاعل، يحتاج إلى فاعل. بينما اسم المفعول كونه يؤخذ من المبني للمجهول، ضرب زيد فهو مضروب، تمام، فيأخذ نائب فاعل، كما ما اشتق منه وهو الفعل المبني للمجهول يأخذ نائبا فاعلا. والحمد لله رب العالمين.